أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درسنا لهذا اليوم هو في علامات الاسم، يعني كيف نعرف الاسم، كيف نميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. لذلك يقول ابن مالك في ألفيته، يقول: بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل. انتم لا تنسون طريقتنا في شرح كتاب ابن عقيل على ألفية ابن مالك. هذه الطريقة: أولا قراءة الأبيات حتى الطالب يتعود على قراءة الأبيات بشكل صحيح، وطبعا نشرح ما تضمنت هذه الأبيات، ثم بعد ذلك نطبق الشرح على الأبيات، ثم نأتي إلى المتن، ثم بعد ذلك شنو؟ نأخذ آية أو آيتين، كل ما يتسنى أن نعرب من القرآن بشكل واضح وتفصيلي جيد. الآن يقول: بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصل. طبعا هنا ابن مالك ذكر علامات الإسم، واحد من علامات الاسم الجر، حرف الجر. مثلا زيد في الدار، اي نعم. طبعا الجر يشمل الجر بالحرف مثل زيد في الدار، والإضافة هذا غلام زيد مثلا، نعم هذا غلام زيد، نعم هذا غلام زيد، هذا مثلا مبتدا غلام خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه، والجر بالإضافة، الجر بالتبعية عفوا، بالتبعية. مثلا: مررت بغلام زيد الفاضل، شفت يعني مررت فعل فاعل بغلام جار ومجرور وهو مضاف وزيد مضاف إليه، الفاضل يصير صفة، اي نعم الفاضل يصير صفة. فهنا شنو؟ اي نعم اي نعم اي نعم. فاذا العلامة الاولى هي الجر، والجر يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. وقلنا شنو الجر بالحرف؟ مثلا زيد في الدار، في الدار شنو؟ في حرف جار، والدار اسم مجرور. مررت بغلام زيد، هنا أنا مررت فعل فاعل بغلام جار ومجرور وهو مضاف وزيد مضاف له، هذا جر بالإضافة. زين جر بالتبعية شنو؟ مررت بغلام زيد الفاضلي، فهنا جر بالتبع في الحقيقة، وهي الفاضل صفة علمًا صفة إلى زيد في الحقيقة. جيد، هذه أولا بالجر. ثم قال بالتنوين، اي نعم التنوين. شنو التنوين؟ ال ال ال ال ال ال ال النحويون قسموا التنوين الى شنو؟ الى عدة اقسام. بلي، تنوين التمكين، هذا تنوين الأول، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، وتنوين العوض. بني طبعا الأشهر، طبعا أكو تنوينات أخرى، أي نعم هناك تنوينات أخرى بل راح يتعرض لهن ابن عقيل، وهو تنوين الترنم وتنوين الغالي. لكن المهمات ذني أي نعم. تنوين التمكين، شنو تنوين التمكين؟ هذا اللي يلحق الاسم المعرب. شنو الاسم المعرب؟ مو عندنا اكو اسماء معربه، اكو اسماء منصرفه. اي نعم، تنوين المعرب مثلا زيد، جاء زيد، رايت زيدا، مررت بزيد، اي نعم هذا اللاحق لاسماء المعربه. فزيد معرب مو مثل الـ الـ الـ شنو مثل احمد، احمد غير هذا غير معرب. ما نقول جاء احمد، رايت احمدا، مررت باحمد، لا هنا ما يصير. طبعا مثلا جاء احمد، رايت احمد، سلمت على احمد، اي نعم هذا منصرف غير منصرف. شايفين لو ما شايفين؟ اي نعم. فاذا نعم نعم هسه واضح صار عندكم ان شاء الله. التنوين التمكين وهو الذي يلحق الاسماء المعربه، مو المنصرفه ما يصير طبعا. بلي مولانا، بلي مولانا، بلي مولانا. زين تنوين التنكير شنو؟ تنوين التنكير يلحق الاسماء المبنيه. اكو عندنا اسماء مبنيه بلي يصير لاحق لها. شنو هذا؟ شنو معنى تنوين التنكير؟ فالكلمة غريبة. شيخنا وضح لنا شنو معنى تنوين التنكير. بلي مولانا العزيز، التنكير في الحقيقة هذا يلحق الأسماء المبنية حتى نفرق بين ما هو معروف وبين ما هو ما معروف. شلون يعني؟ جيب لنا مثال يا شيخ. ها، مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. شايفين لو مررت بسيبويه، واضح هذا أي سيبويه؟ سيبويه هذا مثلا نحوي، أي عالم اللغة المعروف المشهور. زين وبسيبويه آخر شنو هذا؟ يا هذا من جبنا تنوين هنا بالثاني، يعني هذا سيبويه الثاني مجهول ما معروف. اي نعم هسه واضح صار ان شاء الله. زين بعد شنو عندنا؟ تنوين المقابله. تنوين المقابله شنو؟ تنوين المقابله مولانا العزيز، نعم نعم، هذا الذي يلحق جمع المؤنث السالم. نعم هذا الذي يلحق جمع المؤنث السالم. ها شلون؟ لانه جمع المذكر السالم. شنو عندنا؟ مسلمين، جاء المسلمون، رايت المسلمين، سلمت على المسلمين، هاي نون. فإحنا بجمع المؤنث السالم ما عندنا نون مثل هاي النون اللي تلحق جمع المذكر السالم، فعوضنا النون التنوين، عوضنا جمع المؤنث السالم بالتنوين التي هي عوض عن النون اللي موجودة في جمع المذكر السالم. بلي مولانا العزيز، واضح صار إن شاء الله؟ واضح، ما في شيء صعوب. نعم بعد التنوين الرابع شنو استاذنا شيخنا؟ التنوين الرابع، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، تنوين العوض. تنوين العوض شنو؟ بلي مولانا العزيز، العوض مرة عوض عن جملة، مرة عوض عن كلمة، مرة عوض عن حرف. اي نعم تنوين العوض عن جملة شنو؟ اي نعم نشيل جملة كاملة، نشيلها، اي نعم نشيل جملة كاملة ونعوض عنها بتنوين. انتم سامعين هيك لو ما سامعين؟ اي نعم نشيل جملة كاملة ونعوض عنها بتنوين، ومرة نشيل كلمة ونعوض عنها بتنوين، ومرة نشيل حرف ونعوض عنها بتنوين. جيب لنا امثلة يا شيخ. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مثلا مثلا هذه الآية، وأنتم حينئذ تنظرون. يا جملة اللي شلناها، شلنا الجملة اللي هي بلغت الروح الحلقوم، يعني ما موجودة لكنها في الحقيقة عوضنا عن هذه الجملة بلغت الروح الحلقوم، عوضنا عنها شنو؟ اي نعم التنوين. في الحقيقة أتينا بالتنوين وعوضنا عن هذه الجملة اللي حذفناها، والتي هي بشنو؟ بلغت الروح الحلقوم. بعد شنو؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، اللي هو عوض عن كلمة. مثلا شنو؟ كل قائم. بالتأكيد شلنا كلمة واحدة، هي شنو أصلها؟ كل مبتدأ، إنسان وهو مضاف، وإنسان المضاف إليه قائم خبر. فكل قائم. فصير مبتدا وصير خبر. منو هذا التنوين؟ شنو كل؟ هذا التنوين عوض عن الكلمة اللي هي إنسان الذي حذفناها. نعم نعم. بعد شنو عوض عن حرف؟ شنو هذا اللي يلحق منه؟ اللي هي جوار وغواشي، أصلها جواري وغواشي. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. زين بعد شنو؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بالجر والتنوين والندى، الندى هم واضح، بلي مولانا، بلي مولانا العزيز. مثل يا زيد، بلي يا زيد. اي نعم. زين بعد شنو؟ والالف واللام الرجل. زين والاسناد زيد قائم، زيد قائم. شلون الاسناد؟ يعني شيخنا وضح لنا قضيه الاسناد، هذه احنا شو نقراها بس ما نفهمها، شنو معنى الاسناد؟ اي بلي مولانا في خدمتكم احنا. زيد، شوفوا تاملوا، زيد قائم، زيد قائم. اسندنا القيام المن الى زيد، فالمسند شنو؟ المسند القيام، المسند اليه شنو؟ زيد، زيد. فاذا قائم مسند، المسند اليه منو؟ المسند اليه زيد في الحقيقه، لان اسندنا القيام المن الى زيد، فالمسند القيام، والمسند إليه هو منه زيد في الحقيقة والواقع. فإذا هذه خاف أنتوا ما تعرفون، هذه سهلة ما فيها شيء في الحقيقة. زيد قائم، فقائم مسند، وزيد المسند إليه القيام. بلي أسندنا القيام علما إلى زيد، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذه العلامات اللي احنا قلناها في الحقيقة اللي هي الجار والتنوين والندى وآل ومسندين، اللي هي خمس علامات، هذه ما تجي إلا للإسم، لأنه ما تجي للفعل. ما نقول في ذهب، ما يصير مولانا. التنوين ذهب، مثلا قال، مثلا هيك قال، قال فعل ماضي، ممكن ان نقول قال، ما يصير. الندى يا قال، يا قال، ما يصير. زين المسند هم ما يصير، هم المسند في الحقيقه ما يصير. نسند القيام مثلا الى قال، مثلا قال قائم، شنو قال قائم؟ هم ما يصير. شفتوا لولا مولانا العزيز؟ فاذا حصل تمييز للإسم. كيف حصل تمييز للإسم عن الفعل وعن الحرف؟ بالحرف الجر والتنوين والندى وآل ومسندين. هسه عرفتوا شلون تقرون البيت مولانا العزيز؟ بلي. ولذلك واضح، واضح جدا، بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصل. فإذا حصل تمييز للإسم عن الفعل وعن الحرف بماذا؟ أولا بحرف الجر، ثانيا بالتنوين، ثالثا بحرف النداء يا، ورابعا المن وآل، وخامسا ومسند، يعني الاسناد مثل ما قلت لكم. مثلا زيد قائم، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نطبق هذا المقدار الذي خذيناه. بلي ذكر المصنف في هذا البيت علامات الاسم. اخاف بعض الاشياء احنا ما تعرضنا لها في الكتاب، هسه الان نتعرض لها ان شاء الله. فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل. فالغلام مجرور بالحرف، اي نعم، لان بغلام هذا با حرف جر، وغلام اسم مجرور، وزيد مجرور بالإضافة لانه وغلام وهو مضاف، وزيد مضاف اليه. والفاضل مجرور بالتبعية لانه صفة لزيد في الحقيقة. وهو أشمل. إيه هنا هذه ما تعرضنا لها لما إحنا شنو شرحنا الأبيات. وهو أشمل يعني منه أشمل، يعني يقول هذا الذي ذهب إليه ابن مالك عندما قال بالجار، لم يقول ابن مالك بحرف الجار وإنما قال بالجار. ليش؟ لأن بعض العلماء قال بحرف الجار، وإذا قال بحرف الجار لو كان ابن مالك قايل بحرف الجار نميز الاسم عن الفعل وعن غيره كان ما شمل المجور بالإضافة والمجور بالتبعية، ولكن ابن مالك عندما قال بالجري أصبح هذا الكلام مالته يشمل الجر بالإضافة والجر بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجار. لماذا؟ لأن هذا الذي قال فقط بحرف الجار لا يتناول الجر بالإضافة والجر بالتبعية. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا. طبعا المجرور بالتبعية مهم مثل عطف البيان، عطف النسق، التوكيد، المهم إن شاء الله نأخذها في المستقبل. بالي مولانا العزيز. ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة، يعني كزيد ورجل، مثل ما قلت لكم جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد ورجل، إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات. بلي مولانا العزيز، فهذا شنو؟ هذا ليس تنوين تمكين، وإنما هو تمكين، وإنما هو تنوين شنو؟ مقابل النون اللي موجودة في جمع المذكر السالم، وإلا نحو جوار وغواش، فهذه تنوين عوض عن الحرف المحذوف، وسيأتي حكمها إن شاء الله حكمهما. وتنوين التنكير، هذا التنوين الثاني لا تنسون، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، مثل ما شرحت نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر، هذا التنوين. والتنوين الثالث وتنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض، وهو على ثلاثة أقسام كذلك، عوض عن جملة، بل وتنوين العوض وهو على ثلاث أقسام كما بينا ذلك: عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، زين، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عن هذا الجملة المحذوفة. بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز. وقسم يكون عوضا عن اسم، وهو اللاحق لماذا؟ هذا القسم الثاني اللاحق لكل، عوضا عما تضاف إليه هذه الكلمة، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف، وهو اللاحق لجوار وغواش، ونحو جوار وغواش رفعا وجرا، طبعا في حالة الرفع وفي حالة الجر، نحو هؤلاء جواري، هذا في حالة الرفع، ومررت بجوار في حالة الجر في الحقيقة والواقع، فحذفت الياء وأتى بالتنوين عوضا عنها. أما في حالة النصب لا، مثلا رأيت جواري، بلي رأيت جواري، أو رأيت، نعم رأيت جواري ورأيت غواشي، بلي في حالة النصب تبقى الياء على حالها، أما في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف الياء ويعوض عنها بهذا التنوين. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا التنوين الذي هو شنو؟ متفق بين النحويين فيه. اكو ابن عقيل تعرض الى تنوينين في الحقيقه، اللي هم يسمونه تنوين الترنم، وتنوين الغالي. نريد نعرف شنو تنوين الترنم وتنوين الغالي. يقول وهو الذي يلحق القوافي المطلقة. شنو القوافي المطلقة مولانا العزيز؟ بل مولانا العزيز يعني القوافي المطلقة نقدر نقول على المحركة، بل بغير سكون، بل اللي آخر حرف علة تسمى مطلقة لأن آخر حرف علة. نعم مولانا العزيز مثل شيخنا، بل مولانا العزيز. وبعضهم يقول هذا تنوين الترنم لغة تميم وقيس من من من من من عشائر العربية. أي هنا بعضهم يقول هذه التنوين تسمية مجازية، وإلا فهو حقيقة نون. نعم نعم بل مولانا العزيز مثل إيش؟ أقل اللومة، يعني لا هواي تلوم، لا هواي تلوم، أقل اللومة عادلة أيها العادل، يعني العادل اللي شلون إحنا نقول عليه إيه بلي، يعني العادل شوية اللي أيها العادل اتركي أيتها العادل هذا اللوم والتعنيف. بلي نعم أقل اللوم عادلة والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. هي شنو أصل بية أقل اللوم عادلة والعتابا؟ أي وقولي إن أصبت لقد أصابا. أي نعم هذا أصلها. فجيء بالنون عوضا عن مد الأطلاق اللي هو شنو عتابا، هو أصل بية عتابا أصابا، فهنا جيء بهذه النون اللي يسمونه نون الترنم. ها نون الترنم بالشعر طبعا. ها فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. بل مولانا العزيز بل وقلنا شنو الترنم، وهو الذي يلحق القوافي. أي القوافي يعني بس الشعر يعني يجي. نعم مولانا العزيز نعم. وكقول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. آه هذا قد دين دين هذا هذا هذا هذا هذا التنوين هم التنوين. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. فهنا تنوين الترنم اجى وي الاسم وي الفعيل وي شنو وي الحروف. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. وانتم هذه الابيات بامكانكم ان ترجعون الى اعرابها الى اعرابها في الحاشيه طبعا. والتنوين الغالي هذا من التنوينات اللي احنا شنو كذلك ما متعرض لها ابن مالك، تعرض لها ابن عقيل واثبته الاخفش، يعني هذا من الكبار النحويين اي من الفقهاء. زين هذا شنو التنوين الغالي؟ وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. شنو القوافي المقيدة؟ يعني الساكنة. اي نعم القوافي الساكنة. اي نعم هسه شلون ساكنة؟ تشوف خلنا نقرأ لكم البيت حتى تعرفون شلون ساكن. وقاتم الأعماق خاوي المخترق. ها شوفوا القاف ساكن مو متحرك. ها نعم فهذا النون لحقت القافية شنو المقيدة مو المطلقة. اي نعم هذا التنوين الغالي يسمونه، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. شنو قوافي مقيدة؟ يعني اخر البيت يكون ساكن غير متحرك مو مطلق. ولذلك يقول وقاتم الاعماق خاوي المخترق. شوف القاف ساكن وهذا التنوين وراء. ولذلك شي يصير وقاتم الأعماق خاوي المخترق. أحسنتم بارك الله فيكم إن شاء الله جزاكم الله الف خير. بلي وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم. ظاهر كلام المصنف ابن من؟ ابن مالك. وليس كذلك ابن عقيل جاي يشكل على ابن مالك، بل التنوين شنو بل الذي يختص به الاسم منه اي تنوين يختص بالاسم التمكين والتنكير والمقابله والعوض. اما تنوين الترنم والغالي ابن عقيل يقول لا هذا مو مختص بالاسماء وانما هذا التنوين يجي في الاسم والفعل وشنو والحروف. ولكن احنا نقول بلي مولانا العزيز هذا التنوين مال الترنم والغالي في الحقيقة هذا مجاز. اي بلي مولانا العزيز مجاز وليس تنوين حقيقي وإلا التنوين الحقيقي يجي ويا من يجي الأسماء. ولذلك يا ابن عقيل انت ليش شنو تشكل على ابن مالك في هذا الموضوع؟ بل مولانا العزيز يقول ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام نحو الرجل والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت حصل تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه الإخبار عنه مثل ما زيد قائم. زين مولانا. واستعمل المصنف المكان الألف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه والأمر سهل بالي مولانا العزيز انتهينا إن شاء الله من هذا الدرس. شنو هسه ناخذ ولو آية واحدة من القرآن الكريم الذي احنا طبعا انتهينا من سورة الفاتحة. اليوم وين نجي؟ الى سورة البقرة. بلي مولانا العزيز هسه سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم احنا عارفين البسملة. نجي الالف لام ميم. بلي ممكن تكون ألف لام ميم مولانا خبر لمبتدأ محذوف. يعني شنو هذه ألف لام ميم؟ اي نعم ممكن هسه نعم هذه ألف لام ميم. زين انجي هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب بل مولانا العزيز خبر ذلك. ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. نعم ذلك اسم إشارة مبتدأ واللام طبعا للبعد والكاف للخطاب هذه لا تنسونها. اي نعم الكتاب شنو خبر لذلك. بعضهم مش قال الكتاب يقول بدل من اسم الإشارة. اي نعم بعضهم قال شنو بدل ولكن بعضهم قال شنو خبر. والأمر سهلون مولانا العزيز بلي مولانا العزيز لا ريب فيه. شنو لا هنا نافية للجنس لأن عندنا اللام مرة تجي تنفي الفعل مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا اللام نافية للفعل لا يؤمن نافية للفعل. اي نعم هنا لا نافية للجنس مثل لا رجل في الداري مثلا نافية للجنس بلي نافية للجنس وبالتالي هي تنصب الأول. اي نعم تنصب الأول فتعمل عمل إنه اي نعم لا ريب في لا نافية للجنس وريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب لا اسم لا. والجار والمجرور فيه زين متعلق بمحذوف خبر. انا مثل ما قلت لكم احنا ما نعقد عليكم الامور احنا شو نقول عليه فيه خبر لا خبر لا اي نعم خبر لا. والجمرة خبر لذلك نعم لا ريب فيه خبر ذلك اي نعم نقدر نقول عليه خبر ثاني لان ذاك الكتاب خبر اول لا ريب فيه خبر ثاني اي نعم. هدن اي نعم هدن خبر ثالث هدن في الحقيقة خبر ثالث. شايفين لولا بلي خبر ثالث. هدن للمتقين بلي هدن للمتقين زين هدن للمتقين بلي مولانا العزيز هدن خبر ثالث للمتقين جار ومجرور ولذلك بعض أهل الإعراب يقولون بأن للمتقين صحيح جار ومجرور، بس هي شنو صفة نقدر نخليها صفة للمتقين، نعم نجعلها صفة للمتقين، بل جار ومجرور للمتقين جار ومجرور، ولكن يمكن أن نجعلها شنو صفة علما للمتقين إلى هدان في الحقيقة. زين بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي زين. الذين اسم موصول في محل جر صفة للمتقين كذلك، بلي الذين فشنو اسم موصول في محل جر صفة للمتقين. زين يؤمنون شنو؟ يقول يؤمنون فعل مضارع، بل يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، بالغيب جار ومجرور، ويقيمون الواو حرف عطف، يقيمون نفس إعراب يؤمنون هم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل في الحقيقة. الصلاة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، ومما يعني ومن ما جار ومجرور، بلي ومما يعني في الحقيقة الواو طبعا شنو الواو حرف عطف، ومما شنو جار ومجرور، رزقناهم رزق فعل ماضي، والنا الفاعل نحن يعني الله عز وجل، النام الله تبارك وتعالى، وهم مفعول به بلي، وهذه جملة رزقناهم صلة الموصول، صلة ما يعني من ما، لأنه من حرف جار ما اسم موصول، اي نعم واضح إن شاء الله. ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، بل مولانا العزيز. نكتفي بهذا لأن احنا ما نريد الدرس يطول كلش، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.